الشبهة الثالثة والخمسون، ابن حزم يرى الخروج على السلطان الجائر. ابن حزم يرى الخروج على السلطان الجائر. قال الخارجي: قال ابن حزم في الفصل في الميلان والنحل، كتابه الذي جمعه في الفرق الفصل في الميلان والنحل، قال في المجلد الرابع صفحة 132، المجلد الرابع صفحة 132: ذهب الطوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سن السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك. قالوا: فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد. يعني إذا كانوا قادرين يغيرون، ما كانوا قادرين معفون عنهم إن شاء الله. هذا قول. قال: وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة. أمل بن حزم، كل من معه من الصحابة. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معه من الصحابة. ماذا تظنون يعني إيش دليله على أن عائشة وطلحة والزبير؟ نعم الجمل. نعم احنا رأينا أمس الجمل هذه الشبهة. نعم. قال: وقول معاوية وعمر والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة والمهاجرين الأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين. نعم. ما ترك أحد. هذا طريق ابن حزم يغفر لنا ولا يهول كثيرا. يعني إذا كان عنده رأي إذا تكلم ممكن تتغير تبدأ عندك وأنت لا تشعر. نعم. قال: وقولي كل من أقام، ولعلها كل من قام، هكذا جاء في الكتاب، لعلها كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والع من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين إلى آخر كلامه. ثم سمى جماعة من أهل العلم ممن ظن أنهم على مذهبه ثم قال: أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق. هكذا يؤوله. وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له، وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى. وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك. برهان هذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إثم عدوان. قد مر بنا هذا. نعم. عمومات مثل الشيخ. وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض. فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فإن لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ما له للآخر عفوا فالمسلم ما له فالمسلم ماله للآخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاونا لظالمه الذي يستسلم لكي يضرب ظهره ويسلم ماله للمغتصب ظلما، يقول هذا معاون لظالم عليه العدوان، وهذا حرام بنص القرآن. يعني هذا يذكرني بواحد من الإعلاميين يتظاهر عندنا هناك بكونه ينتقد الحكومة والدولة وأنه لا يخاف في الليل متلائم وأنه شجاع، وأنه لما أسمعوه كلامي نقلا عن ما جاء في نصوص السنة، فاصبر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر وإن ضرب ظهرك قيد مالك فاسمع وأطع إلى آخره، قال كيف هذا لا يدخل في العقل. والله يقول يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. شوف العمومات كم تعمي. احنا عندنا نص خاص، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكام ظالمين لكنهم مسلمون، وأمر بالصبر عليهم وحرم الخروج عليهم، جمع المسلمين وحفاظ لدمائهم. هو أولا اهتم بعقله، ليته يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، العقل والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارن بينهما نسأل العافية. ثانيا يأتي ويستدل بحديث عام، إني حرمت الظلم، الذي يقول لك اصبر عن ظلم الظالم، ما قال لك ظلمه حلال، ظلمه حرام، وهذا الحاكم ممكن في النار، لكن أنت واجب عليك أن تصبر حفاظا على أمن المجتمع، هذا المقصود. فهذا كلامه هنا يذكرني بالأخذ بهذه العمومات. يتابع ابن حزم يقول: وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابن آدم فلا حجة في شيء منها. أما قصة ابن آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. ورفق بين الحديثين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما طاعة في الطاعة، هكذا قال. وعلى أحدكم السمع والطاعة، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كلها ذكرها أحاديث دل على رأيه، وأنه عليه السلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه فهو شهيد، والمقتول دون مظلمة أو مظلمة على رواية شهيد. وقال عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك. فوجب النظر في أيهما هو الناسخ. قال: هذه متعارضات، نصوص متعارضة، لا بد فيها نسخ منسوخ، ينظر في أي نسخ الآخر. قال: فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة من أخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ. فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل. معهود الأصل كان يقول: ما كان عن أم سابقة. ولما كانت الحال فيه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخرى واردة بشريعة زائدة وهي القتال، هذا ما لا شك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطق عليه السلام بهذه الأخرى بلا شك. وبرهان آخر أو بهذا الآخر بلا شك، وبرهان آخر وهو أن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقا لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفا لها فهو المنسوخ المرفوع. وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان، قال أبو محمد ونفسه ابن حزم رحمه الله، علي أبو محمد قال: وهذا باطل متيقن، لأنه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان والدعوة دون برهان لا تصح. هكذا قال رحمه الله كلامه كما تعلمون يتكلم بحرارة وحماسة أهله. قال السني إن حصرت أدلة ابن حزم في الآتي: واحد، عموم الأدلة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين، عموم الأدلة في اتباع في التعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان. ثلاثة، حديث لا طاعة في معصية. أربعة، حديث من قتل دون ماله فهو شهيد. خمسة، قتال من قاتل في وقعتين الجمل والصفين. ستة، من خرج على خلفاء بني أمية. سبعة، استدلاله بعموم قوله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثمانية، دعوى نسخ النصوص النهي عن الخروج. تسعة، تأويله حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوع: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وخذ مالك فاسمع وأطع، الذي في صحيح مسلم. وقد سبق أن أجبت على أدلته الستة المتقدمة فلا حاجة لإعادته هنا. أذكر أيام الفتنة قبل 20 سنة هناك في بلادنا جاءني شابان، وقد كنت خطبت خطبة فنهيت الذين كانوا يدعون المظاهرات والخروج في ذلك الوقت في فتنة في بلاد هناك، وقال لي: أما قرأت كلام ابن حزم في الفصل؟ إذا كنت ما قرأته لم تقرأ شيئا. هكذا يقول لي هذا الشابان، كان قد افتتنا بكلام ابن حزم هذا ورأي الخروج. قلت لهما: الكلام في هذه المسائل مسائل العقيدة لا يرجع في ابن حزم. ابن حزم معلوم تجهمه عند العلماء كما قال الذهبي وغيره، وهو متأخر أيضا، المتقدمون تكلموا ارجعوا إلى كذا. المهم هذا أذكره استطرادا. بقي الجواب عن بقيتها، بقية أدلة ابن حزم الذي لم تسبق في هذا البحث في هذه الدورة، فأقول: دليله السابع وهو آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والقول فيها ما قاله هو رحمه الله من أن أهل العلم جعلوها في النصوص ومن إليهم، هذا كله قد سبق أن تكلمنا عنه. وما رده به عليهم ليس قائما، لأن الأحاديث الواردة في خصوص السلطان تخصصها كما مر في كلام بعض العلماء كابن المنذر رحمه الله، ومعلوم أن الخاص قاض على العام عند علماء الوصول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة المجلد الواحد المجلد الأول صفحة 32، الاستقامة المجلد الأول صفحة 32: قال ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتاله، بل لا يبيحه، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر أي الظالم، أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه، ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث. فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال، بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر. وأما قوله سبحانه: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، فهو سبحانه قد بين مراده، ولكن من الناس من يضع هذه الآية على غير موضعها. أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال، مثل أخذ مال ومثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله في اقتتال الطائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك، لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم، لأن فساد ظلمهم خاص بالمظلومين، وأما قتالهم لرفع ذلك الفساد فيعم الأمة بالدماء. هذا ملخص الرد الأول. دليله الثامن الذي فيه ادعاء بنسخ الأحاديث التي تأمر بالصبر على ظلم الأئمة. نعم. قول شيخ الإسلام: وأما قوله فقد تبين الله ذلك، نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وأما قول الله عز وجل فقد من الكتاب قد بينه الله في الكتاب. بين الله مراده. مراده في الكتاب نعم. فقاتل التي تبغي حتى تفعل إلى أمر الله. هذا الأمر في حقيقة أمر للسلطان وجماعته. إذا حصل أن القبيلة بغت على قبيلة السلطان يرسل إليهم من يصلح بينهم وإلا تقاتل. فهذه ليس فيها أمر الرعية بقتال طائفة السلطان لأن أحدثنا عن ذلك. نعم. دليل الثامن الذي فيه ادعاء نسخ الأحاديث التي تأمر بالصبر على ظلم الأئمة فهو لم يأتي عليه بدليل تاريخي يفيد ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. العلماء يقولون كل من ادعى أن هذا الحديث نسخ ذاك الحديث ينبغي عليه أن يأتي بالدليل النصي كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يأتي بالتاريخ أن يكون هذا ناسخا عن ذاك كأمثلة تعرفونها في هذا. نعم مثل ماذا يا إخوان؟ حديث إيش؟ ترك الوضوء المتعة. نعم ترك الوضوء مسة النار على تحريم الخمر. تحريم الخمر هذا أشهر شيء. الخمر يعني نسخ. نعم الإباحة في الأول ثم تحريم لا تقربوا صلاة من سكارى بين الصلوات ثم التحريم المطلق. يعني هذا جاء نصا تاريخا. نقول وكل النسخ لا يثبت بالاحتمال وكل ما عنده أنه ثبت لديه أن هذا النوع من الصبر كان معمولا به عند من سبقنا من الأمم. ابن حزم نظر الصبر على ظلم الظالم كان معمولا به عند الأمم السابقة. دليله قصة ابن آدم الذي قتل لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط من يدي إليك لأقتلك. كيف؟ فقال مدام هذا كان عند الأمم السابقة أيضا كان هذا هو المعمول به أولا. نعم إيه؟ هو هذا التاريخ فقط الذي وجده يعني رجع إلى آدم. نعم صحيح. نعم صحيح هكذا إنسان إذا يعني اعتقد شيئا ولم تسعفه الأدلة يعني يتلمس أي شيء. نعم سبحان الله الكامل. وهو دليل ظاهر البطلان واستدل له بمثل حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع ليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم يعني أدوات القتل واضربوا سيوفكم بالحجارة حتى لا تقاتلوا بها فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. خير ابن آدم قال إن بسطت إلي يدك تقتلني أي خلي كن عبد الله المقتول تكون عبد الله القاتل كما صح بذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في تعليقه عليهما. وهو يرى أن ما كان معمولا به عندهم لا يعمل به عندنا لما ظهر له من المعارضة بينه وبين النصوص العامة المشار إليها آنفا. إن كان يسهل عليه أن يقول هذا نص عام يفيد كذا والنص الخاص والخاص قمع العام كما معلوم الخاص يقضي على العام. والغريب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عند الفتن وجور الحكام بالتأسي بخير ابني آدم الذي استسلم لأخيه حين أراد قتله ولم يشارك في مواجهته. وابن حزم غفر الله له يراه من التأسي بحكم منسوخ بشريعتنا من باب شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حسب ترجيحه رحمه الله. مع أن صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسلم هو آمر هذه الأمة بذلك ليس الأخذ بشريعة من قبلنا، إنما هو الذي أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني وافق شرع من قبلنا. فقد نظر ابن حزم رحمه الله إلى كون هذا الحكم كان قديما، لأنه يرجع إلى زمن ابن آدم عليه السلام، وغفل رحمه الله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم نفسه لهذه الأمة في آخر الزمن عند قرب الساعة، فكيف يكون منسوخا؟ أرجو، يقول ستكون فتن، تعملوا ستكون فتن يعني في المستقبل، هذا ما يمكن ينسخ، ما يمكن يكون في الأول، فستكون فتن أي بعدي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تأملوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جول الضربة من الحكام الذين سيأتون بعده، وقال ستكون أثرا وسيكون خلفاء فتكثر، كل هذا يتكلم عن الزمان أو الزمن الآتي، فهذا لا يبقى في منسوخ. والحقيقة أن هذا يعد شرعا لنا إجماعا، قال الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله في مذكرة في أصول الفقه، قال: أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا، كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، فإذا ثبت بشرعنا، لأن الله تعالى يقول الحر بالحر العبد بالعبد، فإنه ثبت بشرع أنه كان لمن قبلنا في قوله تعالى نعم وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس الآية، وقد صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الآية، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الحق، لأن الجمع أولى من الترجيح، جمع الأدلة ظاهرة التعارض، الجمع بينها أولى من الترجيح، لأن في الجمع إعمال كلا الدليلين فلا نسقط أي دليل، وفي الترجيح إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر، فالعمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما. أما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله هو المصير للترجيح لظنه تعذر الجمع، مع أن الجمع هنا ممكن كما نقلته عن أهل العلم في هذا البحث مرارا، إذ لا تعارض بين عام وخاص كما سبق، فالنصوص العامة الدالة على ما ذهب إليه ابن حزم يستثنى منها السلطان لورود نصوص خاصة بالموضوع ذاته، وفي المقابل لا يوجد دليل واحد خاص بالموضوع، لا نص ولا ظاهر ولا مفسر يؤيد رأيه. وقد سبق أن نقلت آثارا كثيرة عن الصحابة فضلا عمن تبعهم بإحسان في العمل بهذه الأحاديث التي يرى ابن حزم أنها مسوحة، وهذا يعد تفسيرا عمليا لها، وأنها عندهم محكمة غير منسوخة، ولم يثبت أن أحد من الصحابة اعترض بادعاء نسخها، مما يدل على أن رأي ابن حزم رحمه الله يعتبر اجتهادا في غير محله، لأن تفسير السلف لنصوص الكتاب والسنة يرفع الخلاف. المقصود القاعدة المعروفة عندكم اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. لماذا نحن كثرنا هنا من الآثار لتفسير تلك النصوص وبيانها وإيضاحها حتى يرفع كل شك؟ اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا على فهم أي واحد، لأن سلف الأمة ثبتت تزكيته من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت، فنرجع إليهم. وربنا عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصيره جهنم وساءت مصيره. قوله يتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين وسلف الأمة، لأن من نزلت الآية من كان مؤمن ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، فهذا هو سلف الأمة، الصحابة من تبعوا بإحسان لقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. وأما تأويله حديث حذيفة رضي الله عنه على السلطان العادل في ضربه الناس وأخذه أموالهم، هذا غريب من حزب صراحة، سلطان يضرب الناس ويأخذ أمواله ويسماه عادلا، قال هذا الذي تصبر عليه العادل، فقد سبق الرد عليه، لأنه جاء في حديثه عند مسلم لفظ يكون بعدي أئمة أي حكام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لما قال الصحابة فما تأمرون يا رسول الله؟ قال نعم اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وخذ مالك فاسمع وأطع. قال النووي رحمه الله: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وسبق نقل السجاج الشوكاني كذلك من هذا الحديث على أن السلطان المأمور بالصبر عليه هنا هو الظالم لا العادل. العادل هو معروف أمره لا بد أن يطاع له. فالسجاج بن تيمية في حديث، والسجاج بن تيمية حديث عبادة بن الصامت على ذلك في منهاج السنة. تذكرون هذا ولا لا؟ إيش السجاج بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة من حديث عبادة بن الصامت؟ هناك شبهة تقول، وأنا الحقيقة قرأتها هنا ولكن يمكن ما انتبهتم لها، أنا قريب إلى الآن. لما قالوا وأن حديث وأن لا ينازع عن أمر أهله، فابن حزم قال أهله أهل العدل. ابن تيمية قال كيف يكون عدولا وقد وصفه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه أصحاب أثرة، والأثرة هي أن استحوذ الأمير بأموال الرعية ولا يؤدي إليهم حقوقهم. فإذا هذا الكلام هنا على الإمام غير العادل، ليس العادل. ثم إن العلماء تكلموا على عقيدة ابن حزم وعدوه في المتكلمين لا سيما في باب الأسماء والصفات. قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الأصفهانية، وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلى التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة. كان عنده غرض كبير في هذا. وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا، يعني تدل على الاسم فقط والمعاني فيها. ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، والعجب كل العجب، أنه كان ظاهريا في الفروع لا يقول بشيء من الأقيسة لا الجلي ولا غيرها، لأن ابن حزم ينفي القياس كله. وهذا الذي وضعه عند العلماء، وضعه يقصد هذا الذي وضع قيمته وقدره عند العلماء لما كان ابن حزم ينكر القياس، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول. في الفروع التمسك، في الأصول كان يتأول ويفتح باب الخروج عن ظاهر اللفظ، لأنه كان قد تضلع أولا من علم المنطق، شو مغبة المنطق والدخول في علم الكلام، أخذه من عن محمد بن حسن المذحجي الكناني القرطبي، ذكره ما قوله ابن خلكان رحمه الله تعالى، انتهى كلامه. فمن كان هذه حاله لا يسلم له كلامه في الأصول كهذه المسألة العقدية التي نحن بصددها، ولا يقال للمخالف فيها ليس في المسألة إجماع لأن فلانا قال بخلافها، ولا بقول من ينصر مذهب الخوارج إنه قول في المسألة، ولا يقال بقول العلمانيين لا للأحدية ونعم التعددية. العلمانيون والليبراليون إذا أرادوا أن يقضوا على الدين وأرادوا أن يقضوا على الفقه يبحثوا عن الخلاف، ولو بأن يحدثوه ولو بأن يلدوه ولما يخرج من بطن أمه بعد، فيستحدثون الخلاف كل مسألة أرادوا فيها تمييع الحق وإفساد الدين. كثيرا هذا يفعلون في النسيمة مع مسائل المرأة، ماذا يفعلون؟ قال مسألة خلافية، وهمهم أكبر أن يقعوا على القول المهجور والشاذ، ليبثوه في الأمة ويعتذروا في مثل هذا البث بالتعددية. وعند هذا الكلام للأحادية، أي لا تقولوا المسألة واحدة أو هذا هو الراجح وهذا هو الحق وهذا هو الدليل، وإنما عليكم أن تنظروا في الخلاف. فكانوا دائما يبحثون عن من شذ، فيقولوا فلان جوز الغنى، فلان جوز المرأة أن تكون حاكما، الدين يسر، لا تشددوا، خليكم سهلين. الحنيفية سمحة، دين سمح، يقصدون بالسماحة حقيقة القضاء على الدين. نعم، القضاء على الدين، هذه مصطلحاتهم كمصطلحات القوم الذين مثلا دأبهم الخروج، يقول المسألة فيها خلاف مشي حالك، وإنما يقال خالف فلان السلف فيها، ودليله تطبيق السلف هذا على القول القديم لأبي حنيفة وللحسن بن صالح بن حي، فإنهم رحمهم الله لم يجعلوا خلافهم معتبرا، بل قد رأينا طعنهم عليهما بسبب ذلك. والمقصود كلام أبي حنيفة رحمه الله في قوله الأول. نعم، ما إيش؟ ما يأخذ بالتأويل؟ يعذر. لا، العذر بارك الله فيك ليس بحثنا، ليس بحثنا المعذور. إحنا قلنا رحمه الله وغفر له وتحفظ كرامة العلماء. نعم، قوله يعذر أو لا يعذر هذا ليس بحثنا، ولا أدري إيش قصدك بالعذر. العذر في رفع العيب له أو رفع العتب عليه، أو تقصد بالعذر في عده من أهل السنة. أما أن يعد في أهل السنة ليس من أهل السنة في هذا الباب كما يقول الذهبي رحمه الله، حتى قال جهمي جلد، قال فيه جهمي جلد. لكن كونه معذور عند الله، الله أعلم بحاله، ما أدخل في هذه الأشياء، مات على ما كتب وأفضى إلى ما قدم وعذره عند ربه. لكن نحن الذي يهمنا ها هنا أن نرد الحق إلى نصابه. فلا يقول القائل ابن حزم قول في المسألة، رأيه قول في المسألة، لما يقال خالف، وأدلة هذه مردود عليه. نعم، كان ابن حزم في مسألة الصفات خالف في كل مسألة، ليس مثلا كالنووي رحمه الله أو الحجر خالف في بعض أو في بعض في كل مسائل، الله أعلم، يحتاج الاستقراء. لكن لا شك أن مخالفته كانت أشد بكثير. نعم، مخالفته كانت أشد من مخالفات ابن حجر والنووي، لأنهما وافق أهل السنة في كثير من أمور الدين في العقيدة. بل أنا أعتقد أن النووي رحمه الله مات على عقيدة أهل السنة حتى في الصفات، لأن له جزءا طبع على بعدة تحقيقات مؤخرا، وجزء في الحرف والقرآن، كذا نسيت يعني عنوانه بالضبط. هذا كتبه بشهرين قبل أن يتوفى رحمة الله عليه، وفي ظني أن هذا من توفيق الله له، لأن العلماء لا نزال نأثر عنهم كلمة عظيمة، يقولون هذا الرجل الذي مات كهلا صغيرا ولم يعني يكبر سنه كما كالعلماء، مع ذلك ترك تراثا كبيرا جدا، يعني يكتب شرح مسلم، يترك شرح منهاج الطالبين والمجموع شرح المهذب ورياض الصالحين، هذا الذي حلف له القبول شرقا وغربا. يعني له كثير ما سمعت من مشايخنا من يقول هذا الرجل سبحان الله آية في العلم والورع على صغر سنه، متى صغير رحمة الله عليه؟ أظن 54 سنة في سنة. نعم، أو لم يصل 50. نعم، 45 هكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. فلذلك في آخر حياته كتب كتابا ورد فيه على الأشاعرة نصا سماهم، بل شدد اللهجة في ذلك. نعم، ولماذا الشيخ مشهور كحبة؟ لكن حققه رجلان من مصر، يعني على طبعتين مختلفتين. الشيخ مشهور بكتاب عن النووي، هل عقيدته سلفية أم ثلاثية؟ هذا اللي نعرفه. نعم، أما حققه ما أظن حققه، هو أظن كتاب طبع بعد بثلاث تحقيقات. فهو رحمه الله، وإن كان في كتابه هذا الحال على أبي الحسن الأموي، قال عليك بعقيدته وذكر كلام ابن الحسن من أول إلى آخره، وأحيانا يعني يعلق بعض الأشياء إلى أن قال: والحق بين ضرارتين، جاب كلام حتى الإمام أحمد رحمه الله في الأسماء والصفات إلى غير ذلك. وقلت لك برد على شيء ردا قويا حتى في مسألة القرآن كلام الله وليس بكلام الله، لأن الشاعر كما تعلمون يقولون القرآن غير مخلوق، لكن يقولون ليس هذا القرآن، القرآن الذي هو الكلام النفسي، يقولون هذا القرآن ليس هو عبارة. نعم عبارة عن كلام الله عز وجل، كما تقول أنتم الشريط عبارة عن كلام فلان. والمعتزلة يقول هذا الكلام ليس هذا الكلام كلام الله مخلوق، الله لا يتكلم مطلقا. أما الأشاعرة يقول الله يتكلم لكن كلامه نفسي، فهذا الذي في المصحف عبارة. ولذا يقول العلماء إنهم في نهاية الأمر يقولون خطأً، لأن هذا الكلام بين أيدينا مخلوق، والله يتكلم لكن كلامه نفسي. ولذلك لا يقولون بكونه محدثا، ما يأتيهم من ذكر ربه محدثا، لهم بأنه محدثا. فلو قلنا أنه محدث يعني الله يتكلم بحسب الحوادث متى شاء، يعني قلنا بأن القرآن يستحدث كلاما بعد كلام. أنا شبهتهم على كل حال. الذي يهمنا الآن أن النووي رحمه الله عليه في هذا الكتاب نصح بالرجوع إلى ما كان عليه السلف في عقيدتهم، فيرجى له أن يكون متى على هذا. رحمه الله عليه كتبه في بشعرين قبل أن توفى الله.